السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. اللهم اجعل الاجتماع اجتماعا معقولا، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا لذة مناجاتك ولذة عبادتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم البعث، وحقق لنا فوق ما نؤمن ونرجو من الله. عنوان لقاء هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون لذة العبادة كما أعلمنا عنه مسبقا. اخترت لكم هذا الموضوع لأن الإنسان خلق من أجل هذه الغاية السامية، وقد ذكر الله ذلك في الكتاب فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محاور المحاضرة أربعة. أولها: لماذا الحديث عن لذة العبادة؟ وما الفرق بين العبادة ولذتها؟ ثم بعد ذلك سنتحدث عن تعريف العبادة، ثم فضائل العبادة، ثم بعد ذلك كيف يتلذذ المؤمن بعبادته، ولعل هذا هو أصل موضوع المحاضرة. لذة العبادة شيء زائد عن العبادة، إذ العبادة مثل الإنسان روح وجسد، فإذا فقد الإنسان روحه مات، والعبادة روح وجسد قد يؤديها العبد كعادة يصلي لكنه لا يشعر بماذا؟ بحلاوة ولا انشراح ولا سكينة ولا طمأنينة، وقد يصليها إنسان ويقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن لذة العبادة أمر زائد على العبادة، وهي كالروح للعبادة، من أتى بها فقد أتى بحقيقة العبادة التي أرادها الله جل جلاله من خلقه. أرحنا بها يا بلال، وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا لم تجد للعمل الصالح حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، شكور يعطي كثير الأجر على قليل العمل، والأجر في الدنيا والآخرة، ما هو فقط أجر في الآخرة حتى في الدنيا، ومنه ما يجده العبد من راحة وسكينة في قلبه. قال: فإذا فقدت لذة الطاعة فتوجه إلى قلبك وفتش عن سبب حرمانك من هذه اللذة. والله في القرآن يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حضوركم الكثير يدل على حاجة الإنسان أن يتلذذ بماذا؟ بعبادته. وهذا إن شاء الله ما سنطرحه في هذه المحاضرة. وجاء في حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث طلق بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعه وسجوده. إنسان صلى لكنه لم يأتي بالصلاة كما أرادها الله، لم يتلذذ بها. وجاء في حديث صححه الألباني، حسنه الألباني من حديث أبي هريرة: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل الله له صلاة، لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، أو يتم سجودها ولا يتم ركوعها. أدى العبادة بلا روح، لذا نلتفت إلى عباداتنا حتى نؤديها كما أرادها الله منا. ما هي العبادة؟ اللهم لك الحمد جعلنا مسلمين. أعظم نعمة أعظم نعمة وأعظم منا أن اختارنا الله أن نكون ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجاء في مسند الإمام أحمد: ما أعطي عبد بعد الإسلام مثل العافية. فأعظم نعمة أولها الإسلام وثانيها العافية. فأن دلك الله إلى الخير والهدى عافية ونعمة. استشعرت هذا الأمر في عزاء أولاد الشيخ الدكتور إسماعيل البشري مدير جامعة الجوف لما توفي أبنائه الأربعة، وذهبت وعزيهم ويعني أذكر الآيات والأحاديث. فأحدى كبيرة في السن ذكرت كلمة كانت حكمة، قالت: الحمد لله اللي جعلنا مسلمين نؤمن أن هذه الحياة ثانية وأن اللقاء الباقي الأخروي هو اليوم ماذا؟ يوم القيامة. فالإسلام نعمة يجعل العبد يستقبل كل أموره بنظرة تختلف عن الناس السطحيين، لأن في معنويات وإيمانيات تسمو بالإنسان المؤمن. ما هي العبادة يا إخواتي؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. بر بأمي عبادة، صلاتي عبادة، ابتسامي في وجه أخي المسلم عبادة. العبادة كل أمر قلبي أو أمر ظاهر يحبه الله ويرضاه عبادة. البارحة كنت أتكلم مع إحدى زميلاتي فذكرت لي قصة شيخ مشهور عندنا بالمملكة العربية السعودية، شيخ صالح السلام، جلس 40 سنة لم يرزق الولد، 40 سنة. فتزوج امرأة عقيم، تزوج امرأة عندها 3 ذوي احتياجات خاصة، يريد الخير بهم والأجر بهم. بعدها ما شاء الله رزقه الله 7 من الولد وكم بنت. أرأيتم أن العبد إذا فعل الخير كافأه الله فوق ما يتمنى وإيه؟ ويرمي. ترى العبادة مو بس مصلى تصليه ولا صدقة تتصدقها، العبادة ابتسامك في وجه أخيك صدقة، العبادة صلتك لرحمك صدقة، العبادة إجلالك للإنسان الكبير صدقة، العبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، إماطة الأذى على الطريق صدقة، إدخال الشرور إلى قلب المسلم صدقة. فباب العبادة واسع، هذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام. إذا كل ما نتقلب في عبادة، وأنا أقدم طعامي إلى أبناء عبادة. رحم الله امرأة لرحمتها ابنتيها التي أتت إلى عائشة تطرق عليها الباب، وما كان عند عائشة إلا 3 تمرات، تمرة أكلتها وتمرة أخذتها وتمرتين أعطتها ابنتيها. فلما انتهت البنات من أكل التمرة تضاءت أعينهم إلى التمرة التي في يد من؟ في يد الأم. فرحمت الأم رحمة فطرية طبيعية بناتها وأعطتهم التمرة، فعجبتها شبه الإنفاق الذي قدمته الأم لهاتين البنتين. فقال: أتعجبين عائشة من رحمتها لابنتيها؟ إن الله أوجب لها الجنة برحمتها ابنتيها. أقوم آخر الليل أجهز الراحة لابني وأرضى أطعمه، ألا تعتقدين أن الله سيرحمني بهذه الرحمة التي قامت في قلبي؟ حتى الرحمة الفطرية يرحمك الله بها، فما بالك بالرحمة التي فوق رحمة الأم لولدها، رحمة عموم الناس، مسلمهم وكافرهم، فاجرهم وفاسقهم، عاصيهم، حتى العاصي ترحم. إنه إلى الآن لم يدل الطريق إيش؟ طريق الصح. إذن هي رحمة يؤجر العبد عليها. وجاء غاية المحبة مع غاية الذل والطاعة، أحب الله لذلك أعبده. غاية المحبة إذا أحب العبد ربه تذلل له وإيش؟ وأطاعه. ومن محبة الله لحبه أن الخوف والرجاء إذا دخل أهل الجنة، الجنة زاد، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن المحبة تبقى في الدنيا وفي الآخرة، يحبهم ويحبون. فمحبة الله باقية مع العبد في دنياه وآخرته. ما فضل العبادة؟ لماذا سأحدثكم عن هذه العبادة؟ والله أنا ترى المحاضرة حضرتها ذاتي، أنا محتاجة. لا تشعرون أني اليوم أنا أحدثكم فقط لحاجتكم، حتى حاجتنا نحن. يعني الإنسان محتاج أن يتلذذ بطاعته وأن يأتيها وقلبه منشرح، وأن يشعر بحلاوة الإيمان في قلبه. العبادة هي الغاية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أديت العبادة كما أراد الله قمت بالوظيفة التي خلقني لها من أجلها. العبادة لا تنقطع، نتعبد إلى الله في الدنيا، نتعبد إلى الله في القبر، ونتعبد إلى الله في الموقف في القيام، ونتعبد إلى الله في الجنة. ومن قام بمقام العبودية في الدنيا أعانه الله على القيام بمقام العبودية في البرزخ والموقف والجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عبد الله حق عبادته. أما الدنيا فيقول ربنا جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وفي البرزخ جاء في حديث عند الإمام أحمد حسنه الألباني أن العبد إذا أدخل قبره جاءه منكر ونكير ينتهران ويجلسان قامة الصلاة من قبل رأسه تدافعه، والزكاة عن يمينه، وفعل الخيرات عن يساره، والطاعات بين قدميه. قال فتمثلت له الشمس أثناء غروبها. إذا رأى الشمس تغرب ماذا قال؟ فيسأل الملكان من ربك؟ يقول دعوني حتى أصلي. وقلبه معلق بالصلاة حتى وهو في إيش؟ حتى وهو في قبره. أراد الله أن يغفر فضل ذاك العبد عند ملائكته. وأما في الموقف يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هناك سجود في الدنيا وهناك سجود في الآخرة. من سجد لله، يعني أنا لما ربي أبنائي على الصلاة ولما أنا أصلي أنا أدرك أن سجدتي في الحياة هي سبب إعانتي على أن أسجد في وقت أشد ما أكون حاجة فيه السجود، لأن الله في الموقف يكشف عن ساق. كيف يتميز المؤمن عن المنافق؟ ميزة المؤمن عن المنافق السجود في الموقف الأعظم. يكشف الله عن ساقه ويأمر أهل الموقف ذهب الكفار إلى النار، بقي المؤمن والمنافق، فيقول من كان يعبد الله ليسجد. المؤمن مباشرة لأنه اعتاد على السجود لربه، اعتاد على السجود لربه مباشرة ينثني لله ساجدا. وأما المنافق يريد أن يسجد فينقلب كل ظهر إلى نحاس. إذا أراد أن يسجد انقلب على قفاه. يحرمه الله من لذة العبادة التي لم يؤدها في الدنيا. وأما كيف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الظهر مكبر يشاكسنا اليوم. الميكروفون الثاني طيب. وأما في الآخرة وأما في الجنة فجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. ففي الآخرة يتنفس الناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالعبادة مع المؤمن في دنيا وفي قبره وفي الموقف وإذا دخل الجنة. بل يتلذذ المؤمن بقراءة القرآن في الجنة كما يتلذذ بها في الدنيا. من نعيم أهل الجنة الذي نسمعه في الدنيا قراءة القرآن. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فيتلذذ بقراءته في الجنة كما كان يتلذذ بها في الدنيا. العبادة من أجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لا ينفك عنها الإنسان في جميع مراحل حياته في الدنيا حتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفي البرزخ وفي الموقف وإذا دخل أهل الجنة الجنة. ولذا جاء في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، مو بس في نعيم في الآخرة، لفي نعيم في الدنيا ولفي نعيم في البرزخ ولا في نعيم في الجنة، فهم في النعيم يتقلبون في كل مراحل حياتهم. يستفتح المؤمن حياته بالعبادة ويختتم حياته بالعبادة. أول ما يولد المولود يؤذن في أذنه اليمنى فهو استفتاح بالعبادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويختتم المؤمن حياته بإيش؟ بالشهادة. من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. ويفتتح يومه بالعبادة. أول ما يصبح الإنسان قبل ما يروح يتوضأ ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. آخر ما يختم به قبل نومه باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفع، إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيوم المؤمن وختامه وحياته بدايتها ونهايتها كلها مفتتحة العبادة، العبادة سبب للنجاة من الفتنة، ونحن في فتنة نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، عبادة بسرعة بادر لها، فتن كقطع الليل المظلم يتبعه أولها آخرها وآخرها أولها، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لن ينجيك فيها الفتن اللي مثل قطع الليل. والليل إذا أتى لم يصب الرياض، فحس بالليل إذا أتى عم الكون بأكمله. وكذلك الفتنة إذا أتت أطبقت وشملت، وليل مظلم معلوم أن الليل مظلم، أكده بأنه لا نور فيه إلا من أحيا الله قلبه بالنور. ما الذي ينفعك في الفتن؟ عملك الصالح، عبادتك، بادروا بالأعمال. وجاء في حديث عند البخاري ومسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وقت كثرة القتل تفتح الأخبار، سوريا قتل، العراق قتل، أفغانستان قتل، بلاد كل بلد تجد فيها ملايين الناس يموتون. الذي يتعبد إلى الله في هذه الأوقات فالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون لما؟ لأن الذي ينشغل بالعبادة يكون كالغريب بين أهله، لأن الناس مشغولين بالقيل وقال والواتس وش سووا الناس وش فعلوا وأكلوا وشربوا الانستغرام وسناب شات والأشياء، كل الناس انشغلوا بما خلقوا من أجله إلى أمور كمالية. الأصل ما هي الأصل في حياتنا؟ الأصل إنها فرع طارئ، وإلا الأصل أن نشغل أوقاتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ذلك قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول ابن رجب: يكون كالغريب بين أهله لأنه يتفرغ إلى ما يرضي رب العالمين عنه. العبادة سبب للنجاة من الفتن. في حديث أم سلمة: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة، ما رأى الفتنة، ما عاشها، إنما أوحي إليه بها. نسأل الله أن ينجينا فاتنة من الفتنة. كان مشكلة الفتن تذهب بالدين، كان إذا خسر العبد ما الذي بقي له؟ إذا خسر العبد دينه ما الذي بقي له؟ قد يخسر العبد شيئا من جسده ويسأل الله أن يعوضه، يخسر شيئا من أبنائه ويسأل الله أن يجمعه بهم في الجنة، يخسر شيئا من ماله ويسأل الله أن يعوضه، لكن إذا خسر الإنسان دينه لم يبق له شيء. لذلك الله في سورة الحج قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فسمى الله أكون لا يؤمن من يعبد الله على حرف، على طرف يعبد الله على طرف الجبل، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. أكمل الآية: خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله لنا فيما خسر الدنيا والآخرة، لا دنيا ربح فيها ولا آخرة صفيت له، فهو المفلس الحقيقي الذي يعبد الله على رأس جبل، إن رأى الناس كلهم يعبدون عبد، وإن أصابته فتنة انقلب مثل الإنسان اللي يتقلب من أعلى جبال الحياة، وهو الخسران الحقيقي، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لذلك الإنسان يخشى حل حياته في الفتنة. من الأمور العجيبة مع وسائل الاتصال الحديث أن الناس اليوم لم يعودوا يعرضوا كثيرا من أقوالهم وأعمالهم على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لناس اتقوا الله، الكلمة الإنسان تخرج من فيه لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفة، يطرح لك على الواتس في المجموعة أفلام فيه، ويقومون الناس يتكلمون في دينه وفي عرضه وفي أمانته، كل كلمة تكلمت بها سيسألك الله عنها، كيف يوم القيامة تكذب خصومك؟ قل خيرا أو إيش؟ أو اسود، أمر ما شهدناه ولا علمناه ولا وقفنا على تفاصيله ولم نسأل عنه من الناس المسؤولين، لما نخوض فيما لا نعلم؟ ولذلك كان من أسباب عذاب النار يوم القيامة قال: وكنا نخوض مع الخائضين. يخوضون مع الخائضين، قاموا شافوا العالم يتكلمون تكلموا معه. المؤمن يعلم أن كل كلمة تخرج من فمه أو كل كلام يكتبه مسؤول عنه. ذكر واحد في تويتر أمر الناس رتوتونه، ما هو متأكدين من صحته: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك كره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذا لما يأتيك أمر تسألينه ما حجتك، قال والله الناس قالوا، وإذا الناس قالوا هذا الإفك، الإفك أن تنقل ما لم تتثبت من إيش؟ من صحته. قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته الشيطان إلا قليلا. المرحوم لا يخوض مع الخائضين، ويعلم أن كل كلمة يكتبها وكل لفظة يتلفظ بها سيسأله الله عنها يوم القيامة. لا تكثر خصومك يوم القيامة، أسأل الله يخفف عنا وأن لا يجعل خصومنا كثر، لأن الناس يطلبون ما له وانت ما عندك إلا الحسنات والسيئات، فتخشى إما أن يؤخذ من حسناتك أو يطرح من سيئاتهم. إذن العبادة سبب للنجاة من الفتنة. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة فقال لا إله إلا الله، وفي رواية سبحان الله في البخاري، كم أنزل من الخزائن وكم معها من الفتن، أيقظن صواحب الحجرات، يعني زوجاتك، كي يصلين. نص على الصلاة لما رأى الفتنة. قال الإمام البخاري باب قيام الليل من جات من الفتنة من كان له حظ من الليل لم يفتن. يعني يوخر الليل يا ربه يقف بين يديه ويسأل النجاة، لن يخذله الله، لأن ربنا كريم وقد وعد بإجابة من سأل. قال ولئن سألني لأعطينه، فمن كرم الله أن يعطي من سأله. إذن العبادة الغاية التي خلقنا لأجلها. العبادة لا تنفك على الإنسان في دوره الثلاثة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وإذا دخل الجنة يستفتح الإنسان حياته بعبادة، ويختم حياته بعبادة، ويستفتح يومه بعبادة، ويختم حياته بعبادة، بل الحياة كلها بدأها الله بحمده وختمها بحمده. قال لما انتهى قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ابتداء الخلق وانتهاء الخلق، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فبالعبادة ابتدأ الخلق وبها ختم الخلق بالحمد. العبادة سبب للنجاة من الفتنة. العبادة في الهرج كهجرة إليه، لن تتحمل الأذى ويقوى قلبك إلا بالعبادة، بقدر حظك من العبادة تتحمل الأعباء. لذلك كل ما قويت علاقتك بربك، كل ما كنت أثبت وأصلب لمواجهة مصاعب الحياة. ولذلك جاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يكون لك نصيب من معرفة الله في رخائه. لا تكن مثل الإنسان إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، بعض الناس من يأتي الضر قال دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة أن لم يدعنا إلى ضر مسه. وفي الآية الأخرى قال أعرض ونعى بجانب استكبار، يوم كان محتاج جيبوا السجادة، وين أعطوني محاضرة، قولوا لي درس، وين أقرب مدرسة تحفيظ، يوم كشف الله ما به كأن الثوب انفسخ، لأنه كان يعبد الله لمصلحته ولا يعبد الله لإيش؟ لرضا الله عن فرقه بين من يعبد الله لذاته ومن يعبد الله لرضا الله. سأل الله أن يجعله وإياكم من أحب ربه وعبده حتى يرضيه. يقول الله كيف تصبر؟ قال واصبر على ما يقولون. طب كيف يصبر على ما يقولون؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من داوم العبادة أعطاه الله حتى يرضيك، هو بس بيعطيك بيعطيك حتى ترضى، سيعطيك الله حتى يرضيك. وهذا تجده في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، لما كان كثير الذكر كثير الصلاة والعبادة أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أعطاه الله لأنه كان عبدا شكورا. وقال في من أصابته المصائب استعينوا بماذا؟ كيف تواجه مصائب الحياة؟ بالصبر والصلاة، وإنها لك بهم سهلة سهلة الحين، ولا حدثكم بها لما أقول لك عندك مشكلة اللهم بالصلاة اصبري، سهلة يا سهلها كلام تتلفظ به، لكنها ليست يسيرة إلا على من يسرها الله عليه حينما تكون ماذا؟ موقف. قال استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا وأنهم إليه راجعون. فأداء الخلق وأعباء الحياة ومصائب الدنيا تواجهها بأي أمر تواجه بالعبادة. ولذلك زكريا عليه الصلاة والسلام كان في مصاب، كان عقيم ويريد الولد، وكان كثير العبادة والدعاء، فقال الله عنه فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين، فاستجاب الله له وأصلح له وأعطاه فوق الاستجابة أن أصلح له زوجته وذريته، وكان علم ذلك بأنه كان عابدا لله رب العالمين. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المهام الجسام القوية الكبيرة تستقبل أيضا بالعبادة. لما كلف الله موسى عليه الصلاة والسلام بالرسالة قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكري. فكأنها رسالة من الله لموسى عليه الصلاة والسلام أن الأعباء الجسيمة لن يتحملها إلا من كان ذو حظ من عبادته. ذلك المرأة التي لديها اهتمامات ولديها دعوة ولديها تربية أبناء ولديها زوج، مثلنا كثير منا الآن، زوجك وأبنائك ووظيفتك واهتماماتك وأهدافك، لن تستطيع أن تقوم بها حق القيام إلا إذا حفظت رسالة موسى عليه الصلاة والسلام فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصته قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فعلم أنه بدعاء الله وعبادته سيحصل على ما أراد، الحياة الطيبة. أسأل الله يجعله وإياكم من حياة حياة طيبة أجمل هذه حياتي والله العظيم. قال ابن تيمية قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا أن تأنس بالقرب من الله وأن تستوحش بالبعد عنه وأن تجد حلاوة وانشراح في قلبك إذا أقبلت على ربك. يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هل أنت الحق؟ إنك إذا حضرت محاضرة أو درسا أو ذهبت لصلاة التراويح أو وقفت في عزاء مؤمن أو عدت مريضا تشعر بإيش؟ تشعر براحة وانشراح. إنها لذة العبادة التي كافأك الله سبحانه وتعالى بها. القائم بالعبادة يرفع الله درجة حتى يلحقه بالملائكة الكرام. قال القارئ بالقرآن الماهر بالقرآن مع الكرام استفرت البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، لأن الذي يتعبد إلى الله يشبه الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب والذي لا يتعبد؟ الإنسان دائر بين أمرين. يقول ابن القيم قال إما أن يشابه الملائكة أو أن يشابه الأنعام، نعوذ بالله أن يشابه الأنعام، لأن الملائكة كثيرة العبادة لكن الأنعام خلقها الله ولا عقل لها. ولذلك قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال بل هم أضل. وضرب في القرآن مثل الذي لا يقوم بعبادة ربه بأخص الأمثال الكلب والحمار، نعوذ بالله من سوء المثل. قال الله سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. صلى الله عليه وسلم وإياكم وأن يجعل غير أيامنا وآخرنا. كلما زاد علم العبد خاف على نفسه من الزلل والضلال، لأن الله ذكر ذلك في القرآن. قال من الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لعلمهم أن قلوب العباد شديدة التقلب، إنما سمي القلب قلبا لشدة تقلب الناس في زمن الفتنة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا بين غروب شمس وشروقها غير راق تقلب ودينه. ولما يخشى العبد في الفتنة وغير الفتنة على نفسه من الزيغ لا تزغ قلوبنا بعد إذ كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. نسأل الله لجنة وإياكم ممن اهتدى لا ممن ضل وخسر. العبادة تعطي قوة عجيبة في الاستمرار على الطاعة. لا يزال العبد يتعبد إلى ربه حتى تقوى أعضاؤه وجسده على بذل كثير من العبادات. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض، تعتقدون في ركعة واحدة بكم صلى؟ من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالسبع الطوال في ركعة وهو مريض. صحح الحديث الألباني، قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، صلى بالسبع الطوال في ركعة وهو مريض. وفي قصة حذيفة بن اليمان، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا متمهلا البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثلاث صور قرأها في ركعة واحدة. وثبت بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة يقرأ بالمئتين من الآيات. أرأيتم أن هذه القوة التي يعطاها العبد لأنه أقبل على إيش؟ أقبل على عبادته. كنت مع الأستاذ شيخ القاسم، أبوها أعان جدة على جنب مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتسولف لنا تقول كان لأبي حظه الوافر من الطاعة، تقول والله إنه مرض يوم فاتت صلاة العصر، تقول مرض صيح، تقول جاء مرهق قال أنا إذا أذن العصر أيقظوني أيام الشتاء، شتاء عصر الشتاء إيش قصير، تقول نسينا، تقول لما استيقظ وطلع صلاة العصر تقول خاصمنا وهجرنا، تقول بكى كأني بكاء مصاب، تقول أدركت أن العبد إذا اعتاد العبادة صارت جزء من حياته صار لفقدها ألم. ولذلك قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يحزن على أن فارق طاعة، يحزن على أنه فارق عبادة. التباطؤ عن العبادة سمة أهل النفاق، نعوذ بالله من النفاق. لذلك الله في القرآن أمرنا بالمسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران، سابقوا إلى مغفرة من ربكم في سورة الحديد، فاسعوا إلى ذكر الله في سورة الجمعة. وجاء في الآية قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. ثلاث مرات يكرر أن أصحاب الآخرة ما يجلسون، أصحاب الآخرة يسعون. تجد في الصباح ما تشوفون بعض الناس مبارك من يصبح وهو يعمل في خير، صلت الفجر وقرأت أذكارها وأعانت أبنائها على ذكر الله وطاعته، ثم بعد ذلك لا من تحفظ القرآن، ولا قعدت في بيتها تذكر رب العالمين ولتقوم بشأن بيتها، ثم تجدينها بارت بوالدتها واصلة لرحمها قارئة لوردها، تقول ما شاء الله على المرأة كيف عايشة، لأنها اقتربت من الله. ومن اقترب إلى الله قربها، من أنت بس امسك الخط الصح الطريق القويم، ضع قدمك بنية صادقة وثق أن من أقبل من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولا. لكن أقبل يا ابن آدم واعلم أن ربك كريم يقبل عليك. إذن التباطؤ صفة أهل النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، نعوذ بالله من الكسل في طاعة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وعند النفقة يكرهون النفقة، وعند الخروج إلى الجهاد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وجاء أيضا عنهم ألم تر إلى الذين نافقوا، ما هم بس يطبطون أنفسهم وينشرون هذا الأمر السلبي في من حوله، ولا تلاحظين بعض الناس لا يصلي ولا يخلي الناس يصلون، لا يقرأ القرآن ولا يخلي الناس يقرأون، لا يتحجب ولا يخلي الناس يتحجبون. أنا كنت برا في مجلس واحدة مترددة في السفر تبي تتحجب، فقررت الحجاب تقول لها واحدة يا شيخة لا تحجبين، تراني أعرفك ترى تبكين الحجاب، لا تتحجبين خليك كذا عشان ما تصير متقلبة. قلت يا شيخة إذا ما تحجبتي خليها تتحجب، لا تحكمي إنها ما راح تتحجب. حتى هي تقول إني اشتريت السكار اشتريت الوشاحات تقول أحطها على رأسي بشكل جميل بتحجبه والناس حولها يثبتونها. فذكرت قول الله سبحانه وتعالى يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجهم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون أصحاب الدعاءات. فلا تثبت ما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت. ما قال حمر نافرة، قال إنما حمر. عارفين الحمر الوحشية المخططة لما يجيها صياد قال قصورة، القصورة الصياد ولا الأسد. إذا رأت الحمر الوحشية الصياد أو الأسد ماذا تفعل؟ ما تنفر لوحدها، تنفر كأيش؟ كجماعات. حمر مستنفرة تجدين لا ينفر لوحده من الخير، لأن الشيطان حريص على أن يبعده عن سماع الحق، فلذلك يعين من حولك. إذا كنت في معصية فلا تنشرها عن أهل الطاعة، حتى لو أنك عاصي، حتى لو كنت عاصيا عن أهل الطاعة لعل الله يفتح على قلبك. ولو لم يعظ العاصين إلا تقي، ما هو عظ أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسلم أحد من إيش؟ من الخطأ والمعصية. العاقبة للمتقين وأهل العبادة، إن العاقبة للمتقين. الكنز الذي لا يفنى هو العبادة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذا العبادة هي الكنز الحقيقي. مثل ما أنتم جالسين، أنا أؤمن أن أبنائي يوم القيامة يفرون مني وزوجي وأمي وأبي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل من يلقاك، يبقى لك عمل صالح تقبله الله منك. تنقطع الأنساب وتبقى الأسباب، تنقطع الأنساب ويبقى العمل الصالح. البقرة وآل عمران غمامتان أو غيايتان يضللان صاحبهما يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. القرآن والصيام شافعان للعبد، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. فالذي لا ينقطع عنك عملك الصالح، والملائكة التي تعرفت عليك بكل خير، قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالعبادة هي سبيل النجاة للعبد في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وفي درجات رفع في الدرجات في الجنة. ما هي صورها؟ سأذكر لكم بعض الصور قبل أن أدخل إلى كيف نتلذذ في عبادتنا. أولا، سيجد من طبق البرنامج إن شاء الله الذي أذكره لذة الإيمان. ثلاثا، من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يقول الحافظ بن حجر للإيمان حلاوة. مثل الإنسان الآن لما أنا معي تمر وقدمه، تجد ثلاثة أشخاص جالسين على صحن التمر، إنسان يأكل التمر يقول يا الله ما أحلى هذا التمر، سكره عشان كذا نحن نشرب القهوة مع التمر عشان يكسر إيش حلاوة. واحد يأكل التمر ويقول يا الله أنا أحس إنه مر لأن فيه التهاب في الحلق. واحد يقول أنا ما أشرب بطعم هذا التمر البتة، تلقينا كقوارتي في فم التمر أو لا. هذا الناس مع العبادة، هذا الناس مع تكاليف الإيمان، الصلاة والصيام والصدقة. إنسان يصلي ويجد في قلبه راحة وطمأنينة، وإنسان يصلي وهو مشاق عليه الصلاة. قاموا إلى الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وإنسان لا يصلي، ما يشعر أصلا بلذة هذه الصلاة، هذا حال الناس مع الإيمان. كيف تجد حلاوة الإيمان؟ سيأتينا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لذة الصلاة، تجد بعض الناس إذا صلى شعر في قلبه بلذة. كنت في درس الوانا في جامعة مادة عفا، ألقي محاضرة عن اسم الله الوارد جل جلاله، وأتينا إلى وراثة الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من يرث أعلى أعاليها. قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كانت جنبي وحدة حربت بغض السن على كرسي، وأنا أتكلم عن نعيم أهل الجنة، طعامهم شرابهم لباسهم وسلامهم زيارتهم ورؤية رؤية الله جل جلاله، صلى الله عليه وسلم وإياهم ممن يرى ربه غدا وعشيا. خلصت المحاضرة جدي حرم كبيرة، قالت لي يا دكتورة بقي نعيم ما ذكرتيه. قلت وش هذا نعيم ما ذكرت لي عليه نسيته. قالت ما قلت إنهم يصلون. قلت الجنة ما هي بدار عمل يا خالتي، الجنة دار جزاء، يعني الصلاة في الدنيا لأن الدنيا دار تكاليف، لكن في الجنة لا صلاة ولا صيام ولا صدقة، اللهم لا الذكر، ينهمون التسبيح والتحميد، وإنما يكون لقاؤهم بربهم زيارة. في الدنيا إحنا نقابل الله في الصلاة، وفي الجنة بالرؤية. فقامت تبكي والله يا خواتي بكاء لما تنتهي، ما في صلاة، يعني شفت اللي تحسن الصلاة قمة السعادة، هي اللي يبكي وأنا أبكي، أنا ما أبكي من سؤال، أنا أبكي على نفسي أقول يا الله يعني كيف إنها تحسن أسعد أمر تجده هو إيش؟ هو الصلاة، يعني شيء عجيب، يعني بعض الناس لا يزال يتقرب إلى ربي حتى يحس إن هذه السعادة أكبر سعادة وراحة فيها. كانت امرأة كبيرة السن، ذات كبيرات السن اللي شابت رؤوسهم في طاعة وقرب من الله، كانت تروح تحب تروح رمضان كاملا لمكة تعتكف في الحرم، فأولادها لما كبرت خافوا عليها حرمها، مرضت يعني حتى رب من معرف رحت أزورها مسكينة ما تاكل ولا تشرب، تقولي يبغون سعادتي ورحت أبغى أجاوب بيتك وهالحرم، يعني ناس قلوبهم انفطرت على محبة الله، سأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. جدت قيام الليل، يقول نافع عن ابن عمر قال إني أشتهي، نافع يقول لابن عمر إني أشتهي أن أراك نائما، يقول ودي أشوفك يوم نائما، قال يأتي الليل وأنا لذة إذا فاتتني لم يعوضها من لذات الدنيا كلها. شفتي بعض الناس يحس لذته في السفر، بعض الناس يحس لذته مثلا في العزائم، هذا يحسن لذته من يخلق ربه يسأل الله حاجته. وجاء إني لأفرح بالليل، يقول بعض السلف حين يقبل بما ألتذ به وتقرب به عيني من مناجاتي من أحب وخلوتي لخدمتي والتلذذ بين يديه وأغتمه للفجر إذا طلع، لذة قراءة القرآن. بعض الناس يفتح القرآن ويشعر بإيش؟ بلذة. ويقول عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن أو يقرأ، فقال مرة لعبد الله بن مسعود يا عبد الله اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، جلس يستمع حتى إذا بلغ عبد الله قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رأى عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، قال يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يقول ابن القيم وكيف يشمع المحب من كلام من هو غاية مطلوبه، غاية مطلوبه يا رب العالمين، نسأل الله أن يرضى عنا وأن يرضينا، فكيف تشفع من كلام الله سبحانه وتعالى. وجاء لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم من الله، من كلام ربهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم، لذلك تجدينها تفتح القرآن وتشتهي سماعه وتشتهي الإقبال عليه، وتشعر أن حل كل مشكلات ومشكلاتها مشكلات العالم من هذه الرسائل التي نزلت من السماء إلى الأرض لإنقاذنا. لذة الإنفاق في سبيل الله، بعض الناس ينفق وتشعر بإيش؟ بالسعيد ومبسوط ومستأنس. أذكر امرأة كذا يعني كثيرة النفقة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنها، تقول يضيق صدري إذا صار في شنطتي فلوس لين أتصدق بها، والله يضيق صدري، تقول ما أقدر كيف إني بداوم الفلوس عندي، خلي المحتاج فرجت حاجته، والطفل أسعدته، والكبير قضيت أمر يعني من أمور الدنيا كان قد أغم. ولذا تجدين أبو طلحة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن، كان عنده بستان، وهذا بستان غالي ثمين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى هذا الحائل يشرب من بئر روما ويلتذ بشجرها، فلما نزلت الآية قال أقرضتها الله فتصدق بها. وأبي الدحداح لما قال من يشتري، لما جاء الغلام الذي صاحب البستان اختلف اليتيم مع صاحب الغلام فاشتراه أبو الدحداح وتصدق بكل ثمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عتق رداح لأبي الدحداح في الجنة. فدخل على زوجته ماذا قال لها؟ قال يا فلانة إني قد بعت هذا البستان بنخلتي في الجنة، مش قالت زوجته يا الله تربية الصحابة كيف لأهل يعني أكثر الناس ينعكس عليهم من أخلاقهم أهل إيش هم أهل بيتك. لما دخل على زوجتي قال إني بعت بستاني بنخلتي في الجنة قالت كلمة ربيح البيت كانت حظك لو واحد تمنى يدخل على زوجها يقول بعت مزرعتي بنخلتي في الجنة حسبي الله كان صدقت كم شيء وأبقيت الأمن أبصار الله. لكنها التربية الإيمانية مر بحديث أبي الهيثم في مسند الإمام أحمد كان أبو الهيثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه خادما إذا أتاه السبيل. قال يا رسول الله إذا أتى من السبيل مالا فأعطني خادما فإني أحتاجه. فلما أتى السبيل أرسل إلى أبي الهيثم قال تعالي أبا الهيثم فقد أتى الخدم خذ ما شئت. قال يا رسول الله اختر لي. قال أنا أعرف أنت اختار. قال إني أختار لك هذا العبد فإني رأيته يصلي. شوفوا كيف الصلاة سبب لزكاة حتى إيش حتى الخدم. قال أختار لك فإني رأيته أصلي واستوصي به خيرا. ده راح زوجته يعني الزوجة محتاجة عندها أحد يساعدها. وأدخل عليها قال يا فلان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار لنا هذا العبد وقال استوصوا به خيرا. ماذا قالت المرأة؟ قالت والله لا أجد إلا أن نعتقه لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فيه. الله ناس خلط الإيمان إيش؟ قلوبهم ناس مقبلين على الله ولا كانوا محتاجته وتنتظره وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى السبيل. لكنها الكلمة الواحدة ولذا خلد عملها في السنن نقرأه ونتخذ منها قدوة رضوان الله تعالى عليها. للطلب العلم لطلب العلم لذة. قال الشاطبي في العلم من الأشياء لذة لا توازئها لذة. وقال ابن الجوزي حاكيا عن نفسه قال لقد كنت في حلاوة طلب العلم أرقى من الشدائد ما هو أحلى عندي من شرب العسل. وجاء أبو عبيد صاحب كتاب غريب الحديث يقول جلست في تأليف الكتاب 40 سنة. 40 سنة راح من عمره ويكتب الكتاب. قال فإذا وجدت فائدة كتبتها في الكتاب أبيت ساهرا من فرحي بهذه الفائدة. شايفين الفرحة؟ يحس إنه أمام إيش؟ أمام إنجاز عظيم. كيف نجد لذة العبادة؟ البرنامج ثمان نقاط أولها من يتلذذ بالعبادة؟ من عرف الله حق معرفته تلذذ بقربه وعبادته مع ربه. كل ما زاد علمك بالله كل ما زادت محبتك له ورجاؤك له وخشيتك منه. ولذلك لما جاء الصحابة الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام والثاني أصوم ولا أفطر والثالث لا أتزوج النساء. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة قال إني أتقاكم لله وأعلمكم به. كلما زاد علمك بربك كلما زاد تقواك وقربك منه. أعظم يعني شيء وجدت أثر لإخواتي في حياتي أعظم مشروع أسأل الله أن يجعل خالصا لوجهه أن يتقبله شرح أسماء الله الحسنى. حقيقة لما يعني انتهينا من شهر 99 وإن شاء الله قريبا سيصدر كتابها بإذن الله تعالى شرح أسماء الله الحسنى شعرت بتغير جذري في حياتي حقيقة. أدركت بقدر قربك من الله ومعرفتك به بقدر ما تتغير ماذا حياتك. ومعرفة الله نوعان معرفة عامة يشترك فيها الكثير يعني كده كل الناس يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وفاطرهما لكن المعرفة الخاصة التي تستوجب محبة الله والحياء منه والخوف والخشية. ولذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لذلك اجعلي لك مشروع علمي لمعرفة أسماء الله وصفاته. والآن في التطبيق مجاني على الأب ستور وعلى الجلاكسي اسم الدكتور نوال العين في شرح أسماء الله الحسنى 99 كاملة. كل يوم خذي لك اسم من أسماء الله واستشرحي واسمعي ستجدين تغير هذا الأول. الأمر الثاني صدق العزيمة بنوايانا نرزق بنوايانا نرزق إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدق العزيمة من صدق عزمه أورثه الله صدق الفعل. إذا كنت صادقة في نيتك يرزقك الله صدق الفعل. تذكرون سلمان الفارسي البحث عن الحقيقة الذي تهرب تراه تنقل ما بين المجوسية والنصرانية إلى أن هدى الله لإيش؟ للإسلام. ترى كان ابن سيد وخرج وصار عبدا، وذهب خرج من الموصل إلى نصيبين حتى وصل إلى المدينة يباع ويشترى لأنه يبحث عن الحق، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. موسى عليه الصلاة والسلام في قصة الكهف، في سورة الكهف، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقبة. قال: سأبحث عن الرجل الذي أمرني الله أن أبحث عنه، حتى لو جلست سنين إيش؟ سنين طويلة. صدق العزيمة، رأيت كيف يعلن الإنسان عن صدق عزمه ونيته لتحقيق مراده. قال: سأبقى راحلا في طلب العلم المسافات الطويلة حتى أجد من ذكر الله أنه أعلم مني. وجاء في القرآن أن الناس يثبتون بقدر نياتهم، في قصة في سورة البقرة قال: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما جاء الجد، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لما؟ لأن عزيمتهم لم تكن إيش؟ لم تكن صادقة. لذلك يا أخواتي، النية الصادقة، العزيمة الصادقة، يا رب ارزقنا لذات عبادتك وانت صادقة صادقة. هذه النية التي تجعلك تبحثين عن الأسباب المعينة على حلاوة الإيمان، بحيث إن قلبك ينشرح وحياتك تطمئن بهذه العبادة وبنوايانا الموسى. أنس بن النضر في موقعة بدر ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، لئن أراني الله مشهدا معك لترين ما أصنع. قال: يا رب إني أجلس حتى ترى ما أصنع. لما جاءت المعركة وجدوه بعد قتله وفي جسده 84 ما بين طعنة وضربة، وما عرفته أخته إلا بإيش؟ إلا ببنائه. عرفت أخته بإبهامه، لأن كان ماذا؟ كان صادقا، فحقق له الله ما أراد. إذن أول قضية تعينك معرفة الله، ثاني قضية النية الصادقة. أذكر واحدة كانت تشرك أنها ما تستيقظ صلاة الفجر، قالت: والله يا دكتورة إني حاولت وإني صرت أنام بدري وإني. قلت لها: أهم شيء قلبك، ليكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. اتخاذ السبب واجب، بحط بضع الساعة وبنام باكرا، ولكن ليعلم الله في قلبك الانكسار والسؤال والطرح بين يديه أن يعينك على القيام. والله وجدت بركة صدق النية مع الرب جل وعلا. ومن صدق الله صدقه. تذكرون الرجل اللي قال لرسول الله: ما على هذا بايعته؟ رجل دخل الجنة ما ركع إلا ركعة، ما سجد إلا سجدة، جاءوا الناس في الحرب في الغزو، قال: إلى ما تدعو؟ قال: إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله والغنائم تكسب. قال: وإن نصرنا الله لنعطينك من هذه الغنائم. نظر إلى الغنائم، قال: والله ما على هذا بايعتك، ولكن بايعتك أن يدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا وأكون من أهل الجنة. لما انتهت المعركة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس، وجد السهم قد دخل من المكان الذي أشار إليه وخرج من المكان الذي أشار إليه، وقال كلمة عظيمة: صدق الله فصدق. الرجل الذي استدان 1000 دينار من بني إسرائيل، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، ذهب قال لرجل: أعطني، فأعطاه 1000 دينار. قال: من كفيلك؟ قال: الله. قال: من وكيلك؟ قال: الله. قال: كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا. فلما جاءت المدة وجد أن ما في السفينة، أخذ خشبة فنقرها ووضع 1000 دينار وكتب فيها: من فلان إلى فلان، فإني قد استشهدت الله وجعلته كفيلا، فهذا سداد ديني إليك. وألقى الخشبة في البحر. من الذي عصم هذه الخشبة حتى تصل إلى بيت المقترض؟ إنه الله. لما صدق الله سخر له الماء ينقل الدين وأوفى الله عن صاحبه. ولذلك الصدق مطلب عظيم جدا. قاتل 199 اللي أراد أن يتوب وذهب إلى عابد، قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتل له: ما لي من توبة؟ بسم الله وقتله. فلما مات، لما مات ذهب قالوا: فيه عالم في البلدة الفلانية، اذهب له واسأل. فترك تلك وذهب إلى العالم، قال: اخرج من قريتك فإنها قرية سوء، وذهب إلى قريتي. ف فإنها قرية صالحة في وسط الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. لما صدق مع الله أنجاه الله بالصدق، إن الله مع الصادقين، والله يحب الصادقين. وأعظم الصدق صدق إيش؟ صدق النية. وسبحان الله ما ننجي في الفتنة مثل صدق النية. سأل الله أن يرزقنا وإياكم النية. قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاثة لا يجتمعن مع الغل أبدا في قلب امرئ مسلم: إخلاص العبادة لله والصدق والنصيحة لمن ولاه الله أمرنا، ننصح لفي وجهه وفي ظهره وندعو له بالتوفيق والسداد، وأن يحافظ على جماعة المسلمين. إذا أولا تعرفوا على الله، ثانيا النية بصدق معناها، ثالثا المسابقة إلى الخيرات، لا تسوي في الخير، لا تنتظر خير. سمعت نسمع أسماء الله الحسنى ببدأ فيها، بيأتينا برنامج في القرآن سأبدأ فيه، ما تدري متى يكتب الله أجلك، فاسبق إلى العمل الصالح. ويكفي شعارنا قولا موسى وعجلت إليك ربي لترضى. وجاء أن من أسباب النجاة في القبر، أسأل الله أن ينجينا وإياكم من القبر، السرعة في الطاعة. جاءت القبر يقول يأتي له الملك يقول: فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. فالإنسان إذا كان سريع في الطاعة بطيء عن المعصية دلالة على توفيقه. وجاء أيضا من سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنة. قال: لا يزال قوم يتأخرون عن الصفوف الأولى حتى يؤخرهم الله. صلى الله عليه وسلم لا يجعل أولئكم لا ممن أخر صلاته، ولا ممن أخر قضاء صيامه، ولا ممن أخر بره، ولا ممن أخر نفقته. وإذا عزمت فتوكل على الله. أبتصدق ما بعد لين بكرة، الحين أتصدق. حسنت إني أتنفل الآن أتنفل، لأنك لا تدري تتغير النية ولا يأتيك الشيطان ولا يثبتك ولا يحبك. استبق الخيرات، تسأل الله أن يجعلنا وإياه ممن يستبقها. والتؤدت في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة. أمور الآخرة لا لا لا تتريث فيها، أمور الآخرة خلق من الأوائل فيها واجعل من السابقين إليها. ولا تزال تسبق في الدنيا حتى تسبق في دخول الجنة. أولا تعرف على الله، ثانيا اصدق في عزيمتك، ثالثا لا تتردد ولا تتأخر واسبق إلى الخيرات، رابعا جاهد النفس. والله نجاهد أنفسنا، الله يعيننا على جهادها. أعداءنا كثر في هذا السفر لنقطع، كم نبي نبقى في الحياة؟ كم سنبقى فيها؟ 10، 5 سنين، 20، 30، 40 يوم، لحظة ثانية، ما ندري متى يخطب الله لنا الأجل. أجلنا غيب محتوم لا يعلمه إلا رب العالمين. جاهد نفسك على، لأنها أيام معدودة، وهذه الأيام سبب سعادتك في أبد الآبدين إن أطعت ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. من جاهد في الله هداه الله. والجهاد ترى مو بس جهاد الأعداء، أشد الجهاد أن تجاهد نفسك التي بين جنبيك. المجاهد من جاهد نفسه، اليوم جاهد في الخارج جاهد نفسك التي بين جنبيك. يا أخي أول ما تجاهد جاهد نفسك التي بين جنبيك، ولن يستطيع العدو أن ينال منك حتى تمكنه من نفسك. أخطر عدو على الإنسان نفسه التي يحمله بين جنبيك. وإذا في خطبة الحاجة كان صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، شر النفس يورث سوء العمل، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. وأفضل الأوقات يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن الدين يسر. بعض الناس يحط سقف مرتفع، تقول لك سمعت المحاضرة إن شاء الله أني بقوم من الساعة 1 لين يأذن الفجر. يا أختي خليكي واقعية، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل التدرج حتى في التربية في العبادة. يعني ما تقدر تبدأ من الصفر إلى أعلى شيء، التدرج في العبادة هو سبب الثبات فيها. قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة. الغدوة أول النهار بعد الفجر، والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة اللي هو آخر الليل. يقول ابن حجر في هذا الحديث: لأن الإنسان في الدنيا في سفر، أنا وياكم في سفر، ما هي أفضل الأوقات؟ لو واحد قال سافر متواصل ماني بتوقف، ينقطع قبل وصول هدفه. والذي يقول سأتعبد دائما، الذي يغرق في عبادته غالبا ما إيش ما ينتكس، ما تشوفين يبدون أول شيء ما يطوعون يبدون متشددين ويلا احرقوا مدري إيش وصفروا مدري إيش، وفي الأخير يتطرف من التطرف اليميني إلى التطرف اليساري لأن ما أخذ الوسط. الدين وسط، وكذلك جعلناه أمة وسطا. الوسط أن تأتي بما أتى به رسول صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد حبل ممدود، قال حبل من هذا؟ قال حبل فلانة، فإنها إذا قامت يجيها النوم، يأتيها النوم فتضعه حتى لا تبتر. قال مهمة كرها، قال عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، قال ترى تنقطعوا، لأن النفس إذا أنت شددت عليها. لذلك أحب العمل إلى الله وأدومه، وإن قال ركعة دائمة خير من 11 ركعة لا تدوم، شيء يسير وتديم عليه أفضل، لكن أن يقوم في قلبك منها الخشية والصدق. والأوقات أول النهار بعد صلاة الفجر وقبل أذان المغرب وآخر الليل، إذا أنت كان لك فيها ثلاثة ذكر اعرف أن الله يوفقك إلى عبادة عظيمة. ولذلك جاء في الحديث استعينوا بالغدوة والراحة وشيء من إيش وشيء من الدلجة، يقول ابن حجر هذه الأوقات الثلاثة هي السبب لقطع المسافات البعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر ووصوله براحة، وهي كذلك السبب في قطع المسافات المعنوية للوصول إلى الجنة، وهذه سبب للنشاط. النشاط لذلك ذكره الله في القرآن، قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ذكر الصباح وذكر المساء وآخر الليل وحين الشتاء طويل، لو ركعة واحدة ثق تماما أنها سبب للذة العبادة. أكثر من النوافل بعد الفرائض يرزقك الله لذة. صحيح أنك أول الأمر تتعبين، لكنك ستجدين بعد ذلك راحة ولذة. جاء في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا سنتعرف على الله واحد، سأصدق العزيمة اثنين ثلاثة، سأحرص أشد ما أكون حرصا على أن آتي بي ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأجاهد نفسي عليه. سأستعين بالأوقات التي قالها رسول الله الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الخامس سأكثر من النوافل بعد الفرائض، يعني جبت الصلاة من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من صام الست بعد رمضان كانت كأنما صام الدهر كله، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. نافلة بعد فريضة سبب من أسباب وجود لذة العبادة، وهذا الجهاد ربي لا يضيع صاحبه. يقول عيسى بن موسى مكثت ثلاثين سنة أجاهد نفسي على الطاعة حتى وجدت لذتها في 30 سنة المتقدمة. وهذا ظاهر ما تلاحظين بعض الأحيان جاهدين نفسك وتقومين وانت تسحبين رجلينك، لكن إذا هي صدق واختبار، إذا أنت ثبتتي بعد ذلك كانت كإيش؟ كانت مثل مو بس سهلة، كانت مثل قرة عينك، صارت هي سبب ماذا؟ سعادتك. يقول الآخر يقول جاهدت نفسي 10 سنين على الصف الأول فوجدت لذته طول حياتي. أيضا السابع قراءة القرآن، سبب من أسباب لذة العبادة أن يكون لك حظك من القرآن الكريم. والله في القرآن قال وأنزلنا إليك نورا مبينا، قال قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وجاء أيضا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وجاء في الحديث ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني تلذذ بقراءتك في الجنة كما كنت تتلذذ بها في الدنيا. اجعل لك كل يوم وجه من كتاب الله، في تأملات قرآنية للشيخ صالح الغازي جميلة، أيضا تطبيق على الواتساب وعلى على الأب ستور وعلى أجهزة جالكسي، حملي تأملات قرآنية كل يوم اسمعي لك شرح آية، ستجدين لذة عجيبة أثناء قراءتك. لماذا؟ أثناء قراءتك للقرآن. من الأشياء الجميلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وكتب كتاب الله الحسن، تجدين أن الله سبحانه وتعالى ذكر نماذج الأنبياء في العبادة وكانوا لنا عابدين. تجدين نموذج النبي الشاكر سليمان عليه الصلاة والسلام، تجدين نموذج النبي العابد داود، إن سخرنا قال الله سبحانه وتعالى عن داود يا جبال أوّدي معه والطير، وألنا له الحديث كان إذا قرأ الآيات الزبور رددت الطير والجبال معه تلاوته، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان قيامه القيام المسنون الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدين النبي الصابر أيوب عليه الصلاة والسلام، تجدين النبي المبتلى يوسف عليه الصلاة والسلام، كل نبي من الأنبياء كان نموذج من نماذج العبادات الإنسانية. أنت في نعمة سليمان استحضرين، أنت في مصيبة أيوب استحضرين، أنت تريدين عبادة داود استحضرين، أنت عقيم لم ترزق الولد زكريا استحضري فعلا، أنت عندك مصيبة معنوية لحقت منها أذى الناس موقف مريم عليه الصلاة والسلام أم إسماعيل، فقد ضرب الله لنا في الأنبياء قدوات حتى نبحث عن الكمال من خلاله. اجعل البك سر بينك وبين الله الخلوة بالله والأنس به، أجمل مجلس تخلو فيه بربك. أسأل الله أن يحببنا إليه وأن يقربنا منه، لأن الله ودود. ما معنى اسم الله الودود؟ معناه قال الودود الود أعلى درجات المحبة. أسأل الله أن يجعل لنا ولكم عند الله ودا، أعلى درجات المحبة الود، يودك رب العالمين، فهو الواد المودود، الواد المحب لعبده المؤمن والمحبب له الخلق. فهو إذا أحب عبدا حبب إليه إيش؟ حبب إليه خلقه الصالحين، وحببه إلى خلقه الصالحين، فهو الواد المودود نحبه. أعلى درجات المحبة لما فيه من صفات الكمال والجلال، وهو المحب لعباده الصالحين. لذلك هذا إذا حرصت الله حرصت على أن يكون بينك وبين الله صلى الله عليه وسلم واحد، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من كان له خبيئة وإلا فليجعل له خبيئة من عمل صالح. مش معنى الخبيئة سر بينك وبين الله لا يطلع عليه إلا رب العالمين. أخذ الليل أبو مصلي ودي ربي وسأل حاجتي وانزل به شكواي، الناس لا يملكون شيء، الناس مثلهم مثلك وعفاء، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اسأل من بيده مغاليد السماوات والأرض، يقلب الليل والنهار، يصرف الأحوال، وقد وعد بإجابة من دعاه، وتكفل بإعطاء من سأله، وليس بينك وبين الله أحد، فخذ بربك وأنس به وتقرب منه. وقيل لمالك بن مغفل وهو جالس في بيته وحده، قال ألا تستوحش؟ قال ألا يستوحش؟ قال أو يستوحش مع الله أحد؟ قال ما أحد يستوحش. وقال ذنون من علامة المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ولذلك كل ما تقربت من الله كل ما شعرت بإيش؟ بالأنس به. أسأل الله أن يجعل محبته في قلوبنا وأن يؤنسنا به. الدعاء يا أخواتي، الدعاء تجد به اللذة. وقد أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد معاذ قال يا معاذ إني أحبك في الله فلا تنس أن تقول دبور كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الحسن العبادة تورث الملذة. وجاء في الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. شايفين الثوب لما أنت تهملينه وتغسلينه إيش يصير؟ خلق يصير قديم ومتسخ. قال فاسأل الله أن يجدد إيمانكم، سل الله أن يحبب إليك الإيمان ويزين في قلبك، وأن يجعل للعبادة لذة تجدها في سلوكك. ابتعد عن الذنوب والمعاصي، يحرم العبد لذة العبادة بذنبه ومعصيته. جاء في قول غيب بن الورد حين سئل يجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال لا، ولا من هم بالمعصية فإنه يحرم لذة العبادة. وقد لاحظت ذلك أم جريج الراهب. أم جريج الراهب كان ولدها يصلي اللي كان معتزل في صومعة، وكل مرة تمر عليه تقول يا جريج، يقول في نفسي يا ربي أمي أو صلاتي، ويمضي في إيش؟ في صلاتي. فشعرت أمه أن قلبه مؤلف بالصلاة، فقالت اللهم لا تمته حتى تفتنه في وجوه المومسات. يقول شراح الحديث وإنما اختارت هذه الدعوة لعلمها أنه إذا اشتغل نظره بالنظر إلى الحرام سحب الله من قلبه لذة الخشوع في صلاته، لا يجدها فلما جاءت امرأة وقعها بالزنا راعي غنم فحملت، فقالوا لها من تتهمين؟ قالت جورج الراهب بتوبه. قالوا يعني تتعبد في صومعه تزني امرأة، فأركبوه على حمار ومروا بذهوب إلى الحاكم، مروا به على العاهرات بنات الليل، وهو يضحك يذكر دعوة إيش؟ دعوة أمي. فلما أتوا به إلى الحاكم ثلاثة أنطقهم الله في الهند، عيسى بن مريم وشاهد جريج الراهب هذا الذي سأذكر لكم قصته، وابنته ما شطت فرعون لما قالت اصبري فإنك على الحق. فلما أتي بالطفل الصغير قال هات الطفل، قال يا فلان من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. فاعتذر الحاكم قال يريد لك الصومعة من ذهب أو فضة؟ قال ابني الصومعة كما كانت من ماء وطين. قال لما ضحكت وأنت تمر بين المومسات؟ قال ذكرت دعوة أمي. قال وإنما دعت عليه بالنظر للحرام لأنها تعلم أن من صرف نظره للحرام سحب الله منه لذة خشوع في الصلاة. ولذلك جاء في الحديث قال عينان لا تمسهما النار حتى يدخل اللبن في الضرع. شايفين اللبن اللي شفتوا لبن رجع في الضرع؟ لا يمكن محال. ما هي العينان؟ قال عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله. في الليل ما حد يشوفني، اضطربت على اللي أنا أريده، ما الذي منعني مما أرى أن أرى شيئا تسول لي نفسي برؤيته؟ إنها مراقبة الله غضت عن محارم الله، ومن غضت عن محارم الله ستبكي من خشية الله، لأن الله شكور يقرب من تقرب إليه. قلة مخالطة الناس إلا في طاعة، ابتعد عن القيل والقال، ابتعد عن القيل والقال. الناس يا أخواتي صاحبهم إما لأمر دينك أو أمر دنياك، لكن لا تصحبهم في القيل والقال وكثرة السؤال. فلانة ذهبت وفلانة أتت وفلانة راحت وفلانة جت، ما هي ولا الخلق؟ دع الخلق للخالق، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا من رام لذة العبادة عليه بثمانية أشياء، أولها ذكر الله، أولها معرفة الله، ثانيها صدق العزيمة، ثالثها مجاهدة النفس، رابعها مسابقة إلى الخيرات، خامسها الإكثار من النوافل بعد الفرائض، سادسها قراءة القرآن والتلذذ بخطاب الله سبحانه وتعالى، سابعها الدعاء، ثامنها الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، تاسعها مخالطة الناس على خير، وعاشرها صحبة أهل الصلاح. اصحب إنسانا يعينك على طاعة ربك. لما كلف الله موسى كلفه بالرسالة ماذا قال؟ قال اجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة. وستجدين الصحبة الصالحة في هذه المجالس. حتى أن طلحة بن عبيد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو يبكي، فوجده أبو بكر، قال ما الذي أخرجه يبكي؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرنا الجنة والنار حتى كأننا نرى ما رأي العين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا المال والولد والزوج، إحنا أشياء مباحة. قال والله إني لا أجد مثل ما تجد، هلم بنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلسوا عنده قال لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في بيوتكم وطرقكم، ولكن ساعة للجد وساعة للمباح. اسحب أهل الصلاح وتجدهم في هذه الأماكن، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ابحث عنهم. ومن صدق به الله في البحث عن صاحب صالح وفقه الله للصحبة الصالحة. زميلة من زميلاتنا في الجامعة رحمة الله عليها صلى الله عليه وسلم ويرحمه جميع موتى المسلمين، المهم مع الحمل وظروفه وصعوبته تكاسلت عن الذهاب الصلاة عليها، كانت في جامعة الملك خالد. والله يا أخواتي الحمد لله إني بكيت ذاك اليوم، حتى قلت الدكتور رقية لما جاء وقت الصلاة ست من زميلاتي كل واحدة تكلم خلص زبالة إلا نروح نصلي. كلمتني أم عبد الله، كلمتني أم عبد الرحمن، كلمتني الدكتور أخوي، كل شوي داك الجوال واحدة. حتى واحدة قالت لي أنا هذا آخر عهد بيننا وبينها، نقف نصلي وندعو لها لعل الله يستجيب لنا فيها. ذاك الوقت عرفت أن من أعظم الرزق أن تحيط بك صحبة الإنس صالحة تعينك وتدلك، حتى لو كسلت أو نفسك دعتك إلى الرحيم أن يجعل اجتماع معكم وتفرقنا بعد وتفرق معكم ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروم وأن يرزقنا لذة العبادة ولذة المناجاة وأنه كما جمعنا في هذه الحياة يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور المتقابلين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل خير أيام